في حول كثر عظم حول كثر يعني ما هم يعني هنا هناك لأنه جميع أفراد الشعر يعني يجب أن يشرح يعني بعد موتهم كل ميت يجب جميع الموتى يعني أغلب كل فرق طلاب يجد لهم جثة وقد يوجد من الأطفال هذا يعتبر يعني الأطفال الأطفال حكم يعني يعتبر من المؤمنين الذي لا يجوز كسر عظمه وإذا كان يعني إجباري يجبر كسر عظمه طبعا الولد الصغير إذا مات قبل بلوغ سن التكليف فهو يلحق بأبيه المسلم وله من الحقوق والخصائص مع الأب المسلم وهذه مشكلة أنه المسلم يتعاطى كسر عظام الأموات والرسول عليه السلام كان يقول كسر عظم الميت ككسره حيا كسر عظم الميت ككسره حيا وفي رواية كسر عظم المؤمن ككسره حيا ولذلك فإذا كان طالب العلم مضطرا ليدرس الطب فيجب أن يتحاشى الوقوع في مثل هذه المخالفة ويجب أن يتحرى إذا كان باستطاعته أن يجرب أو يتمرن على جثة الكافر وليس على جثة المسلم وفي ظني أن هذا شيء غير متيسر لطالب العلم أليس كذلك؟ ويستطيع أنه يعني أنا أظن يعني أنه طالب أنه يخطر يعني ممكن يعني قد يجد بعض الصعوبات فعشان يعني ممكن لأنه في متوسط جثث يعني كثير يعني أغلب كثر الطلاب يجد لهم جثث فيستطيع يعني بمحاولة أنه يعبر لهم يعني أنه يخطر هو بيكون يعني متميز المسلم الكافر وعشان جمهورية خرفاتي هذه المسلمين قليل أغلبهم يعني يأتي مهاجرين وقليل يعني ما يوجد مسلمين أغلبهم نصارى أما الجمهورية الجنوبية مسلمين هذيك مشكلة يدرسوا في الجنوب يعني كان أكثر الطلاب يسألون حول مسألة التشريع يعني بعض الطلاب يسألون شيخ من بعض هو أصلا يعني حكم الدولة الشيوعية إنما الشعب يعني هذا يعني أود مسألة أخرى أن الشعب نفس الوقت يعني يعني لا يوجد يعني إنسان يقول أنا شيوعي يعني يوجد نصارى وأغلبهم يعني الجنوب اللي كانت تحت الدولة الأمريكية أكثر البلاد أخي الشيوعيين فالشيوعي فيها هن الحكام أما الشعوب فهم لا يزالون سواء كانوا مسلمين أو كانوا نصارى بس نظام ها هو النظام وين؟ عدد الحزب الشيوعي 10 مليون باقي كلهم على ديانات أخرى هذا هو المسيحي أي نعم سياسي أتمنى الله تفضل السؤال المعلق الذين هم دون سن التكليف حكم أطفال النصارى المتوفون دون سن التكليف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أهلين كيف حالك؟ أهلين مرحبا أريحوا يا إخواننا أريحوا أنفسكم من هذا القيام لأن هذا القيام ليس له أصل في الإسلام وإنما هي أيضا من التقاليد التي وردت إلينا من المستعمرين الذين استعمروا بلادنا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولقد كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا دخل على أصحابه لا يقوم له أحد ولو كان هذا القيام للإكرام والتعظيم جائزا في الإسلام لكان أولى الناس قاطبة بمثل هذا الإكرام إنما هو نبينا عليه الصلاة والسلام هذا من جهة المقام له

يعني ما نقلته عن شيخ الإسلام. خلاص الآن. خلاص انتهى. لأنه شو كل واحد يوسف من رح يدور مقابل. وأنا أعرف. على غير ديني. هذا ما أعرفه. لكن في الأمر الأخروي. طالما إنه هذا الحديث يقول الأطفال المسلمين خدموا على الجنة. بما أخرجناهم أو قلنا إنه مش في الجنة أو في النار. أخرجناهم ذكرنا لك إنه أطفال. مذكورين في بعض الروايات ذكر ابن كثير في الآية السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم ذكرنا لك الحديث المتفق عليه لما سئل عن أولاد المشركين هل هم في الجنة؟ هذه الثانية شيخ ممكن يوجه مين؟ هذه الثانية الله أعلم بما كانوا فعلين. إيه بما كانوا يعملون. بما كانوا يعملون معنى أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيقول إليه وبالتالي حكم لهم بالجنة على لسان نبيه. اي نعم. لكن اظن ان الاشكال في الحديث الذي ورده من كثير. لا في اشياء كثيره وكثيره جدا. اذا قلنا بان اطفال المشركين كلهم في الجنه حين ذاك استوهم اطفال المسلمين. وهذا يخالف ظاهر قول القران الكريم اللي بيقول الحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم بشيء. هذول المسلمون تلحق بهم ذرياتهم. بينما الذي يقول بإلحاق أطفال المشركين كلهم بإدخالهم الجنة هذا ينافي هذا التخصيص الإلهي في القرآن الكريم. ألحقنا بهم ذرياتهم، أنت ذاكر الآية طبعا. فحينئذ لا يستوي طفل المسلم أبوه مع الطفل الكافر أبوه، لا يستوي مثلا. لا يكون ذاك الحديث الذي أورده الكثير أيضا الأمر لا يستوي. نعم. أي لا يستوي أبدا. فبس أحد الشيخ مقال قال إنه هذا قبل جاء من أبوين مسلمين وهذا قبل جاء من أبوين على ملة الكفر، فما الفرق بينهما؟ يعني ما هو دم الطفل الذي ولد من أبوين كافرين؟ أخطأت، تعيد كلامك لكي لا تخطي ولا يلزم المؤمن من جهل مرتين. وين المؤاخذة هنا؟ ما تقول، أنا أسألك الآن. أنت تقول بماذا يؤاخذ، وين المؤاخذة في قولنا السابق؟ لا يعني عرضه على الامتحان مرة أخرى في يوم القيامة. هاي مؤاخذة هذه؟ وعدم الحكم له بالجنة وأنه مع أنه بريء. واحدة واحدة. هذه مؤاخذة؟ يبدو لك ينبغي أيضا أن يلحقه المحو. تدري لما؟ لأنك حينئذ تحكم على الناس جميعا في الدنيا بما حكمت على أطفال الكفار. يكفيك هذا ولا؟ لا أظن أنه لا ينبغي. لا يكفيك هذا، فهمت علي؟ يعني أقول بلسانك أن إيه لما أنت مرسل الرسول يعني مؤاخذة وبالتالي الناس أطراف الأخرى صح. بس كيف ما بينهم؟ هذا ما درس من التكليف حتى يرسل له الرسول ويحاسب عليه. بس أنا ما إلا كلمة المؤاخذة بلغ سن التكليف ما بلغ سن التكليف، لكن ربنا يكلف من يشاء بما يشاء. نعم. فخلق الخلق وكلفهم وأرسل إليهم رسولا، شايف؟ نعم. فهل في هذا شيء من المؤاخذة؟ بهذا لا، ما في شيء. كويس. الآن نأتي لأطفال الكفار، إذا أرسل إليهم رسولا ومع هذا الرسول كما قدمنا سلفا برهان أنه مرسل من الله، وأنت تعلم أن طبيعة البرهان أن يفهمه كل مكلف. نعم. صحيح. نعم. حين ذاك ما يهمنا أكان طفلا أم كان رجلا، المهم أن هذا الرسول معه برهان أنه من الله عز وجل. فحينئذ ظهر له البرهان ولم يخضع له، في مؤاخذة في هذا؟ لا، ما في مؤاخذة. إذا شو الإشكال؟ أنا تعليق شيخنا على أنه لم يدرس من التكليف ومطبوع عنه القلم وبالتالي ترجع إلى تكليف آخر. أنا عن هذا بجاوبك ولا إيه كلامي حول ماذا؟ هذا الطفل بلغ سن الرشد، سن فهم البرهان، ثم آمن أو كفر في مؤاخذة هنا. طيب كلامك وتسلي أنا أتكلم عن الطفل، هذا شيء. شيء ثاني، هل من الضروري أن هؤلاء الأطفال يظلون كما ماتوا من حيث طفولتهم؟ أقول هل من الضروري كون هؤلاء الأطفال ماتوا قبل سن تكليف الدنيا أنهم حين يبعثون يكونون كذلك؟ أيضا ما في حجة قاطعة أبدا فيما أوردت من إشكال إيمان الحقنا بهم ذرياتهم في روايتين قراءتين. نعم. المهم شيخنا الحديث أطال من المشركين خدموا بالجنة في كلام السابق أنه مخصص. أي نعم، بمن أطاع الرسول في عرصات يوم القيامة. يعني ببساطة إنه من دخل الجنة من أبطال المشركين تكون وظيفته خادما. أي هذا ما اختلفنا، بس هو قصدي هذا هو الجمع، إذا لكن أنا متضح تمام. يعني إنه مش في ناس والله بيكونوا في الجنة في النعيم وكذا وفي ناس قدم، لأنه هناك أنا أظن توضح يعني من دخل من أبطال المشركين الجنة استجابة للرسول تكون وظيفته خادما. زيدي كلهم بالجنة المشكلة. أي لا لا أي لا بسم الله. لن نجح بالامتحان الاستثنائي كان هذا تنتقل ما يخلح يلغى قول لمالك، يعني حديث مالك قال يعني الله جنف على القبر الطفل الذي مات، فهذا حديث صحيح ولا كان صحيح؟ فهذا يعذب، يعني يحكم انه يعني يحكم هذا الطفل الكافر انه يعذب عذاب القبر أو لا يعذب؟ مين قال إنه الطفل يعذب؟ لأنه يمكنني أورد قول يعني حديث مالك صححه، يعني في عندما مات الطفل كافر، وهذا كله على مسلمين على الخلق. إذا كنت ما تستحضر الحديث فأنا ما أعرفه. أبو عبد الله تفضل. أنا زمان انتهى. زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. زمن الرسول انتهى. لا. زمن التعظيم. زمن التعظيم للأشخاص. عجيب. يوم القيامة مثلاً أنا قد لو شيخ ما زال مثلاً عليه أقوم باحترام. وليس للتعظيم كما كان يفعلون الجاهلية. أيوه. تتمة الكلام في الشريط التالي. طول طويل جد وراهم لطبع عروس اليوم. هذا برضو للتعظيم ونهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا طبعا يثير الضرر من اليوم من المسلمين ما بروح بيسرد اجداد وبيفسرها.